نصر قريب فانتظر والحق لا لن ينكسر فاظهر يا نور العصر طال طال طال منتظرون للفرج رحمك ربي بالمهج عجل يا شمس الحجج قوم قوم قوم نصر قريب فانتظر والحق لا لن ينكسر فاظهر يا نور العصر طال طال طال منتظرون للفرج رحمك ربي بالمهج عجل يا شمس الحجج قوم قوم قوم منتظرون إننا عجل متى الظهور قم لتملأ الدنا عدلا أيا صبور منتظرون إننا عجل متى الظهور قم لتملأ الدنا عدلا أيا صبور تضج الأرض من عظم الفساد فقم طهرها من جور العناد اسمع مأزون إن شاء الله حبيبي اسمع تضج الأرض من عظم الفساد فقوم طهرها من جور العناد متى صوت الهدى فينا ينادي متى صوت الهدى فينا ينادي أتى المهدي نبراس الرشاد أتى المهدي نبراس نصر قريب فانتظر والحق لا لن ينكسر فاظهر يا نور العصر طال طال طال منتظرون للفرج رحمك ربي بالمهج عجل يا شمس الحجج قوم قوم منتظرون إننا عجل متى الظهور قم لتملأ الدنا عدلا يا صبور منتظرون إننا عجل متى الظهور. قم لتملأ الدنا عدلا أيا صبور. تضج الأرض من هم الفساد فقم طهرها من دور العناد. متى صوت الغدى فينا ينادي أتى المهدي نبراس الرشاد. متى صوت الهدى فينا ينادي أتى المهدي نبراس الرشاد. أتى المهدي أتى المهدي تنسى طفوفا رزاياها أبكت قلوبا فيها حسين غدا القدامين خضيبا يبقى صريعا بلا نحر عارين سليبا خيل الأعادي له رضضت جسما تريبا تلسى طفوفا الرزايا أبكت قلوبا فيها حسين الغدام القدامين خضيبا يبقى صريعا بلا نحر عارين سليبا خيل الأعدي له رضضت جسما تريبا فيما سكوت سيدي وزينب تصبح صيامها قد أحرقت وللعيدا تهدى لمجلس قد أدخلت. مهدي هل ترضى تضيعكم في كربلة من حاره يفرى لما سكوت سيدي وزينب تصبح صيامها قد أحرقت وللعيدا تهدى مجلس قد أدخلت. مهدي هل ترضى رضيعكم في كربلاء من حاره يفرى منتظرون يوما تثار من عداكم منتظرون نصرا ترفعه لواكم منتظرون يوما تثار من عداكم منتظرون نصرا ترفعه لواكم. فويل من أذاكم محلل دماكم فويل من أذاكم محلل دماكم. يوم القصاص آت لا شك في خطاكم يوم القصاص آت لا شك منتظرون يوما تثأر من عداكم منتظرون نصرا ترفعه لواكم منتصرون يوما تثأر من عداكم منتظرون نصرا ترفعه لواكم. فويل من أذاكم محللا دماكم يوم القصاص آت لا شك في خطاكم. فويل ويل من أذاكم محللا دماكم يوم القصاص آت لا شك في خطاكم يوم القصاص آت لا شك تلسى صفوف الرزايا بكت قلوبا فيها حسين غدام القدمين خضيبا يبقى صريعا بلا نحر عين سليبا خيل الأعدي له رضض جسما تريب وحسين ألام المناد وحسين ألام المناد وغريب وحسين لما سكوت سيدي وزينب تصبح خيامها قد أحرقت وللعدا تزهد لمجلس قد أدخلت مهدي هل ترضى رضيعكم فيك رضيعكم في كربلة من حاره يفرى رضيعكم في كربلة من حاره يفرى منتظرون يوما تثأر من عداكم منتظرون نصرا ترفعه لواكم منتظرون يوما تثأر من عداكم منتظرون نصرا ترفعه لواكم فويل من أداكم محللا دماكم يوم القصاص آت لا شك في خطاكم فويل من أداكم محللا دماكم يوم القصاص آت لا شك في خطاكم يوم القصاص آت يوم القصاص آت نحن التظرناك قلب العشقناك للناصر يا مهدي الدين ناداك نحن انتظرناك قلب العشقناك للناصر يا مهدي الدين ناداك قائم العصر يا مدى الصبر قم إلى النصر يا حمى الدين كربلا نادت والدمى سالت لوعة نبكي للميامين لوعة نبكي للميامين يا ربنا عجل قرب له نصرا أيده يا ربي سهل له أمره يا ربنا عجل قرب له نصرا أيده يا ربي دعاء سهل له سهل سهل ربي واجعلني ناصر المهدي إنني أفدي تربون علائه ربي وارحمني لا وتحرمني نظرة من بين عيني ربي واجعلني ناصر المهدي إنني أفدي تربون علائه ربي وارحمني لا وتحرمني نظرة من بين عيني نظرة من نظرة من